بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التمجيد والكمال، وقلنا إن تمجيد الله تعالى والثناء عليه وحمده مرتبط بالكمال، يعني أننا عندما نمجد الله أو نحمده نثبت الكمال له، مثل ما ننزهه ننفي النقص عنه. ولذلك يقترن التسبيح بالتحميد، أي يقترن نفي النقائص عن الله بإثبات الكمالات له، لأن الذي يكتفي فقط بإثبات النقص أو عفوا بتنزيه الله عن النقائص هذا قاصر، لمعرفة قاصرة. وكذلك الذي يثبت الكمالات من غير أن ينبه إلى أن هذا الإله ليست لديه نقائص، طبعا هذا كذلك قاصر. ولذلك المعرفة الكاملة تجمع بين الأمرين، التسبيح والحمد، فسبح بحمدك بحمد ربك، وبالتالي هنا نمزج بينهما، التسبيح والحمد كلاهما متلازمان مترابطان في أي قضية وفي أي جانب. ذكرنا ما في الحلقة السابقة بعض ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن في هذا الجانب، ووصلنا إلى الآثار النفسية التي يحدثها تمجيد الله في نفس المؤمن. يقول في ذلك: وتلاحظون أن مبدأ الكمال أيضا هو مما رسخه الله تعالى في نفوسنا فطرة فطر الناس عليها. طبعا هذه العقائد كلها الإيمانية مرتبطة بالفطرة وتتقبلها نفوسنا بكل سهولة. ولذلك القرآن الكريم يذكر أن الله تعالى يذكرنا، دور القرآن هو التذكير، هذه الحقائق مفطورة يعني فطرية، ولذلك تنسجم مع النفس وترتاح لها النفس وتطمئن لها النفس، لأنها لا تجد تناقضا فيها، لا تجد فيها ما نراه من أفكار أحيانا ربما يقبلها عقلنا ويرفضها قلبنا، أو يقبلها عقلنا ويرفضها الواقع. هذه حقائق تنسجم مع كل شيء، تنسجم مع الوجود، مع الكون، مع عقولنا، مع نفوسنا، وتحدث تأثيرا إيجابيا في كل النواحي، وبالتالي تحمينا من الشتات، تحمينا من العقد، تحمينا من أن نتلبس أو نتقمص أو نتشبث بما يتنافى مع طبيعتنا وفطرتنا. يقول السيد حسين: أنت في كل أعمالك تبحث عن الأكمل، أليس كذلك؟ هذا الواقع. بلى، في كل واقعنا نبحث عن الأكمل. إذا طبيب تقول قيل لك طبيب فلان مختص لديه خبرة كبيرة ولديه، وطبيب آخر أقل منه، نذهب إلى الكامل. حتى في الأجهزة إذا قال لك هذا الجهاز فيه خصائص وهذا الجهاز فيه خصائص أكبر، نذهب إلى الخصائص الأكبر. وإذا قيل لك مكان فيه مثلا ماء وفيه زرع وفيه كذا، ومكان آخر فيه ماء وزرع وفي نفس الوقت قريب مثلا من الشاطئ أو الساحل أو فيه ظروف، فتذهب إلى ذلك الأكمل. هذا فطرة. فذكر السيد حسين هذه المعاني، قال: أنت تريد أن تبني، فيقال لك فلان وفلان، فلان هو تعلم عند فلان، ستقول: والله سأشوف فلان الذي علمه. يعني إذا كان شخص تعلم من فلان أذهب إلى الأستاذ ولا أذهب إلى التلميذ، فلان الذي علمه هو أبصر منه. يقول: أليس كذلك؟ حتى وأنت تبحث عن زوجة تريد أن تبحث عن الزوج الأكبر. عندما نقول نحن أريد أن تكون طبيعتها جيدة، شكلها مقبول، ومن أسرة جيدة، ألست هنا تبحث عن الكمال؟ طبعا هنا السيد حسين يخاطب الجمهور بمعاهده وبالفطرة التي فطروا عليها، يعني هذه الكمال في كل شيء نبحث عنه، حتى في اختيارنا للقادة، اختيارنا للزعماء. يعني وللأسف هنا يقع التلبيس، عندما أحيانا توهم الكمال كمالا وهو ليس كذلك، عندما يقتصر نظرنا على بعض المعاني ولا يعم غيرها مما هو أولى منه، وهنا طبعا تقع الخديعة. ولكن الكمال هنا مقصوده الكمال موجود في الفطرة. طبعا هذا الكلام الذي قلناه ينطبق على أولئك الذين بحثوا، الذين صوروا صورة للكمال لا نزه الله تعالى منزه عنها، صوروا الله تعالى بضرورة أن يكون له جمال حسي ولذلك جسموه. طبعا هؤلاء أخطأوا في فهم الكمال، الكمال ليس في ذلك الجمال، الكمال الحسي. وبالتالي هنا الإشكال موجود، هو الفطرة موجودة فينا هذا الأمر، ولكن هؤلاء توجهوا بتلك الفطرة إلى الوجهة التي لا تتناسب معها، وبالتالي هنا الإشكال ليس في القضية الموجودة في الفطرة، ولكن في ذلك التوجيه الخاطئ الذي لا يتناسب أيضا مع الفطرة. سيد حسين ليرسخ هذه الفكرة، فكرة ارتباط الكمال لله سبحانه وتعالى بالفطرة الإنسانية وكونه حقيقة إنسانية، طبعا يخاطب الجمهور. وطبعا عادة الناس كلما أضفنا لهم الأمثلة، كلما قربنا لهم الأمثلة، كلما حاولنا أن نشخصها أمامهم حتى يتخيلوها، كلما أفادت الفكرة أكثر. وهذا المنهج القرآني في غرس الأفكار وخاصة الأفكار الأساسية الكبرى. يقول: وهكذا وأنت تريد أن تغرس شجرة، شجرة قات، ألست تبحث عن شجرة الجيدة؟ وهكذا ذكر أوصاف بحسب الواقع الموجود. وهكذا وأنت تبحث عن ثور الذي تجد فيه ميزات كاملة، وهكذا كل شيء. يعني نحن في حياتنا سواء الأشياء الكبيرة أو الأشياء البسيطة كلها نبحث عن ما يسمى بالكمال والأكمل. فلذلك يعني في الأصل نطبق، طبعا هذا الكلام لا ينطبق فقط في هذا المحل، ينطبق في كل محل. يعني الذين الآن مثلا وقعوا بين النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي والنظام الإسلامي يسألون: من مصمم، من واضع النظام الاشتراكي، من واضع النظام الرأسمالي، من واضع النظام الإسلامي؟ فيكتشفون الفرق. من هم القائمون على النظام الإسلامي وغير الأنظمة؟ ما هو المصدر، مصدر مثلا الرأسمالية، ما هو الكتب التي تعتمدها، ما هو الكتب التي تعتمدها الشيوعية، ما هي الكتب التي يعتمدها الإسلام أو الحاكمية الإلهية؟ ويرى الفروق الشديدة، وهكذا من كل النواحي حتى يصل إلى الحقيقة. وهكذا في مواقفنا السياسية، ما هي الجهة التي تتبنى الإسلام، ما هي الجهة التي تقف مع المستضعفين، ما هي الجهة التي تواجه المستبسط، وهكذا. ومن خلالها نحدد مواقفنا السياسية وكل شيء. يعني في الأصل نطبق ما يسمى بمعيار الكمال حتى لو كان هناك قصور. نعم يقول هناك تقصير في الجميع، إذا لا بأس، حتى عندما يكون قصور في جهة من الجهات ننظر إلى النواحي كمان أخرى قد تغطيها. وبالتالي يعني طبعا البعض هنا يقع في الخطأ، يقول أمريكا متطورة ماديا ودولارها يغزو العالم وترساناتها المسلحة. نعم نقول هذه الأمور، هل هذه أمور كمال؟ حتى الدولة الرومانية كان فيها مثل هذه الأمور وذهبت وزالت. هل الكمال في تلك القيم أم الكمال في الأخلاق؟ نقول نعم هذه الأمور. كيف دخلت أو كيف نشأت أمريكا؟ نشأت على جثث الهنود الحمر، نشأت على الدماء، نشأت على القتل. كيف ذهبوا إلى أمريكا؟ ذهبوا كلصوص يبحثون عن الذهب ويبحثون عن كذا، وقتلوا السكان الأصليين. وبالتالي هل هذا مشرف؟ ثم ماذا فعلت في تاريخها؟ وبالتالي هنا ننظر إلى أمريكا ليس من تلك الزاوية المادية البحتة التي كان ينظر بها أصحاب أو أهل قوم قارون من أهل الدنيا الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بل ننظر بالحكمة والعلم، لا ننظر إلى الجمال الظاهري، بل ننظر كذلك إلى الجمال الباطني، وننظر إلى الحقيقة من كل زواياها، وإلا وقعنا في الفخ. وبالتالي هنا ننظر إلى هذا الأمر. سيد حسين يبين هذا الأمر، علاقة بعد أن بين أن الفطرة فيها هذا المعنى، ولكن الانتكاسة لا تكون في الفطرة، الانتكاسة في البحث عن المصادق. يعني الفطرة فيها البحث عن الجمال بقيوده وضوابطه وكل ما يرتبط به، لكن هنا تخطئ في المصادق المرتبطة بذلك. هنا طبعا ذكر الدليل الفطري، ودائما يعني سيد حسين وسيد عبد الملك يذكران هذا الدليل الفطري في كل شيء، لأنهم يخاطبان جمهور، يخاطبان. طبعا الدليل الفطري يعني ربما أحسن من تلك التعبيرات التي يعبر بها المتكلمون، القياس والمنطق والمقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة، هذه ربما فيها نوع من التعقيد. فعندما يخاطبان بمثل هذه الطريقة إتيان بأمثلة واضحة ثم ينتقلان من تلك القضية الموجودة الكلية وتطبيقها على المعاني القرآنية، فهنا ترسخ بطريقة أفضل بكثير، بل هي الطريقة المثلى بخلاف تلك الطريقة الكلامية التي ربما فيها ذلك الجفاف، والتي تعتمد الكليات من دون هذه الأمثلة المرتبطة بالفطرة. يقول: مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليه. طبعا هذا الكلام مبني على ما ذكره من أمثلة وأدلة، بعد أن بينها أعطى القاعدة وهي أن مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل فطرة فطر الله الناس عليها. قال وهو سلم ينتهي بالله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء مثلا له كمال لكن نجد أن كماله ناقص مقارنة بما بعده، وهكذا حتى نصل إلى أن هناك كامل كمال مطلق. ولذلك إذا قلنا بأن الله تعالى ناقص، أن في الحقيقة هنا أثبتنا أو صرنا نبحث عن كامل آخر، كامل مطلق. وهذا ما يدل على ما ذكرناه من أن النقص يدل على عدم وجود إله أو إله آخر ليس هذا الإله الذي هي. وبالتالي الكمال يعني دليل من دليل فطري على وجود الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا اعتمده الفلاسفة والمتكلمون، ولكن صاغوه بطريقة ربما تصعب على عامة الناس أن يستوعبوها، بالإضافة إلى أنهم صاغوه بطريقة جافة ربما لا تقرره في النفس ولا يحدث أثرا في النفس. يقول السيد حسين حتى عندما نصف شخصا نقول عالم كريم فاضل. إذن هنا الكمال هنا ليس فقط في صورة واحدة، كلما تعدد الكمال كان أفضل. يعني عندما نرى شخص من زاوية واحدة نقول شخص مثلا عالم فقط، فهنا أثبتنا له الكمال العلمي، لكن عندما نقول عالم وكريم فأثبتنا له كمالا آخر فيزداد هنا قوة. ثم إذا قلنا عالم كريم فاضل فيزداد أكثر، لأن هناك عالم ولكن ليس كريم، عالم ولكن بخيل، أو كريم وليس فاضل. فهنا معنى كلما ازدادت الكمالات كلما ازداد كماله، وكلما ازداد كماله زاد ترسخه في سلم الكمال وازداد تعلقنا به. يقول ما أنت تصفه بنوع من هذه الصفات التي تسمع الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بها. الله تعالى يقول ولكن فوق كل ذي علم عليم، إلى أن تنتهي إلى عند العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة. طبعا ده قال عندما تقول عالم تجد أن عالم هكذا عالم كبير يحفظ كذا، ثم عالم، ثم تنتهي إلى من؟ إلى العالم المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يصف نفسه بأن طبعا بالتفاصيل المختلفة المرتبطة بالعلم، بالإضافة إلى الله تعالى يصف نفسه بهذه الأوصاف المقترنة. يعني دائما نجد في القرآن الكريم يعني ما يسمى بالاقتران الأسماء الحسنى، وأحيانا الله تعالى يجعلها جميعا مع بعض كما سنتحدث إن شاء الله. وبالتالي هذه الأمور كلها تدل على هذا الأمر، على الكمال الإلهي. يقول ولكن فوق كل ذي علم عليم، إلى أن تنتهي إلى عند العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عندما قال عن نفسه بأنه لا تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه، وهو في كتاب مبين في علمه الذي لا يعزب عنه شيء. طبعا هذا يصل بنا للكامل عندما نبحث ونتأمل ونفكر وننتقل من المخلوق في المخلوقات المختلفة، طبعا نصل إلى الكمال الإلهي. وبالتالي يصبح الكون دليل على الله، ويصبح كل ما نراه من الأشياء موصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تقتضيه الفطرة. وطبعا هذا هو المنهج القرآني الذي يعلمنا بالنظر في الأشياء. الله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، يعني أن يعني كل مهما أوتي هذا الشخص من العلم فهناك من هو أعلم منه، مهما أوتي شخص من قدرة فإن الله أعظم قدرة منه. وبالتالي هذا هو المنهج القرآني في تبيين الحقائق، وهو المنهج الأمثل. حتى عندما يعرفنا الله بعلمه لا تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتابه. طبعا الله سبحانه وتعالى يجعل خيالنا يتذكر ويفكر ويتمعن ويعيش تلك الصور ثم يربطها بالله سبحانه وتعالى. إن حتى الورقة عندما تسقط فكيف بغيرها. طبعا هنا هذه القضايا ربما التي نراها محدودة وبسيطة ننتقل بها إلى غيرها. إذا كان الله ورقة فقط تسقط يعلمها، الحبة يعلمها بسيطة في ظلمات الأرض، فكيف بالأمور الأخرى؟ كيف نتهم الله بأنه لا يعرف ما يصلح للبشر من شرائع؟ كيف نتهم الله تعالى بأنه لا يعرف كيف يضع لنا منظومة أخلاقية أو منظومة اجتماعية أو مشروع حضاري أو منهج تربوي؟ طبعا هذا أو حياة اقتصادية. طبعا هذا دليل على أننا لم نعطي الله حقه، لم نعظمه حق تعظيمه، ولم نمجده حق تمجيده. الفطرة تدلنا على أن الذي يعلم كل هذه التفاصيل يكون علمه بذلك أعظم وأكبر، ولا يمكن أن يضاهيه أحد في علمه. والحمد لله رب العالمين.